بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وقعت أحداث السرايا وغزوات، ذكرنا منها سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه إلى القرطاء أو البكرات. ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه رجل المهمات الخاصة، الرجل الناجح الموفق رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه السرية في العاشر من شهر المحرم من العام السادس بعد الهجرة، وفي شهر ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جيش قوامه 200 رجل إلى بني لحيان، وبني لحيان يسكنون بعيدا عن المدينة، بعيدا عن المدينة قريبا من مكة. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم في جيش طلبا للثأر من أصحابه رضي الله عنه وارضاه. فبنوا لحيان في العام الرابع منذ سنتين، العام الرابع من الهجرة، قتلوا 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكان يسمى بالرجيع. الرجيع اسم بئر لماء، بئر ماء اسمه الرجيع. بنو لحيان أرادوا أن يفتكوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أرادوا أن يأخذوا أسرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبيعوهم في مكة، يعطوهم للمشركين لقاء مال. أرادوا الحصول على مال وفير. من أين يأخذون أسرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبيعونهم لقريش، وهم يعرفون أن قريش عندهم غيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استطاعوا الإمساك بواحد منهم ما ترددوا، ولو استطاعوا أن يشتروا واحدا منهم ما ترددوا ولأخذوه وعذبوه وقطعوه. وبنو لحيان يعرفون ذلك، فلجأوا إلى حيلة، أظهروا أن فيهم إسلاما، ادعوا أنهم دخلوا في الإسلام، وأرسلوا إلى قبيلتين، قبيلة اسمها عضل وأحيانا تقرأ عضل، وقبيلة اسمها القارة، قبيلتين صغيرتين، وأرسلوهما إلى المدينة، وفد من قبيلة عضل ووفد من قبيلة قارة، حيروحوا المدينة ويذكرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام فاشٍ عندهم منتشر، ويطلبون عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤونهم القرآن ويفقهونهم في الإسلام. هذه الحيلة، وهم كانوا مشركين بس عايزين عدد من أصحاب الرسول، عدد من أصحاب النبي، فيبعتوا ناس مراسيل للنبي يقولون إن الإسلام فاشي عندنا منتشر واسع، ناس كتير عندنا مسلمين ونريد قراء يحفظوننا القرآن، نريد فقهاء علماء يفقهون في الإسلام ويعرفون أن النبي لن يرفض. ناس عايزين يحفظوا القرآن، نعينهم ولا ما نعينهمش؟ ناس عايزين يتفقهوا في الإسلام، نفقهم ولا نفقهمش؟ عارفين النبي لن يرفض عليه الصلاة والسلام. فعلا أرسلوا عضل وقارة وذكروا أن فيهم إسلاما، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قراء وفقهاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم عشرة من الصحابة، فيهم سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه هو الأمير، وزيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي، وطارق بن عبد الله، هم كانوا عشرة تقريبا، بعض الروايات يقولوا ستة، وبعض الروايات يقولوا سبعة، بعض الروايات يقولوا عشرة، وهذا هو إن شاء الله الصحيح. وراح لما اقتربوا من الرجيع من الماء، يعني استعدت عليهم لحيان قبائل جمعوا عليهم الرجال، فتجمع حول الصحابة 100 رامي، 100 واحد معهم سهام نبال بينشنوا معهم سلاح، و100 آخرين بدون سلاح. فجأة الصحابة لقوا نفسهم قصاد 100، محاطين ب100، محاصرين ب100، مسلحين. ده الصحابة رايحين يحفظوا القرآن رضي الله عنهم وارضاه، ده الصحابة رايحين يفقهوا الناس في الإسلام، فجأة لقوا نفسهم محاطين ب100 رامي. وبعدين لقوا الكلام بدأ يتغير، التحركات، فصعدوا إلى جبل بسرعة، طلعوا جبل، واللي بيطلع الجبل بيكون موقعه أحسن، يعني أحسن من اللي تحت، مهما كان اللي تحت مسلح. فقالت لهم بنو لحيان: انزلوا إلينا ولكم علينا العهد والميثاق ألا يصل إليكم منا أذى، إنما نريد أن نصيب بكم المال من قريش، بس عايزينكم عشان نبيعكم وناخد عليكم فلوس بس. انتوا لما تدعونا لقريش واحنا نزل تمدعونا لقريش فهذا عرض مرفوض. وما حبوا يطمنوا الصحابة فعلقوهم اكتر وبينوا اكتر، لا مش ان احنا ننزل لكم، ده قريش عدو وانتم عدو. فابى الصحابة ان يستسلموا، مرضوش، فحدثت المرامة، بدأوا يرموا بعض، الصحابة من فوق يرموا بس جايبين معهم سلاح مش كتير، واللي تحت بيرموا، حتى نجحوا في قتل 7. تخيل 100 رامي، 100 واحد اللي بيرمي من هنا واللي بيرمي من هنا واللي بيرمي من هنا، سهام نزل الصحابة من كل مكان، هيضربوا فين؟ ضربوا على مين؟ قتل 7 من الصحابة، منهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه أبى أن ينزل. لما عرضوا عليه وهو الأمير بتاع السرية قال: إني لا أنزل في عهد مشرك. تقولوا انزلوا لكم علينا العهد والميثاق، قال: إني لا أنزل في عهد مشرك. وأعطى لله عهدا قال: اللهم لك علي عهد ألا أمس مشركا ولا يمسني مشرك، عهد يا رب، لا أنا حلمس مشرك، احاربه من بعيد، اقتله اضربه، ولا خلي مشرك يلمسني، حتى لو حاربني مش هخليه يقرب مني، هستموت استقتل. وقتل سيدنا عاصم رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر. كان عاصم قتل عظيما من عظماء قريش في غزوة بدر. احنا بنتكلم عن صحابة كرام افذاذ، نماذج ونوعيات عالية في القتال، فيقاتل يقتل عظيم من عظماء الكفار، في الدين تلاقيه فقيه وقارئ وحافظ وعابد وزاهد ومؤمن وورع وتقي ونقي. دي نوعيات عالية جدا رضي الله عنهم وارضاه. قتل سيدنا عاصم ومعه ستة، بقوا سبعة قتلة. تفضل ثلاثة، سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، سيدنا زيد بن الدثنة، وسيدنا طارق بن عبد الله، ثلاثة. فرجعوا تاني يقولوا لهم انزلوا إلينا ولكم العهد والميثاق ألا يعني يصل إليكم منا أذى. فالصحابة الثلاثة نزلوا، خلاص هيحاربوا حتى الموت، ممكن يحاربوا لحد ما يموتوا خلاص، ممكن ينزلوا في موقف. فنزلوا، لما نزلوا أخذ الكفار مشركون منهم القسي القوس، وبدأوا يحلوا من كل واحد من الصحابة الوتر بتاع القوس اللي معاه. فالصحابة لما شافوا المنظر ده قالوا هذا أول الغدر. في غدر، طالما جردتونا من السلاح وطالما ده تحلوا في غدر. أما طارق فأبى، أراد أن يهرب فأمسكوه وربطوه بوتر قوسه، الوتر القوس ربطوه به، وبرضو ربطوا زيد بن الدثنة رضي الله عنه وخبيب بن عدي رضي الله عنه، ربطوا الثلاثة. فقال طارق مرة أخرى هذا أول الغدر، في غدر، الربطة دي فيها حاجة. فأبى أن يمشي معهم، مرضاش، فجرجروه، قعدوا يجروا فيه، هو مش راضي يتزحزح، قعدوا يجروا فيه. انت تتخيل منظره، يشدوه يزقوه يقع في الارض مش عايز يتحرك لحد ما يجروه، ها بس ويوقفوه شويه ويمشوا بيه شويه. فمشوا مع مسافه بالصحابه الكرام دول مشوا. اما طارق بن عبد الله فنجح في الهرب، فعلا هرب منهم. وقبل ان يهرب مد يده على سيف واحد منهم فأخذ، خد السيف وهو متكتف وجرى. لما جرى المسافة بعيدة راح جاي مقطع الرباط بتاعه ومعاه السيف وحيحارب رضي الله عنه وارضاه. فماذا فعلوا، ماذا صنعوا؟ قذفوه بالحجارة من بعيد حتى قتلوه رضي الله عنه وارضاه. طب خش في المبارزة شوف هيعمل فيكوا ايه. طب خلي الراجل لراجل كده، مبارزة ضرب بالسيف لا من بعيد، قذفوه بالحجارة، شكوه عوروه ضرب كتير وحجارة كتير ورمي كتير حتى قتلوه رضي الله عنه وارضاه ودفن. تفضل زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي أخذوهما وباعوهما في مكة، والقصة ذكرناها قبل ذلك. خدوا زيد بن الدثنة وحبسوه وعدت الأشهر الحرم وخرجوه بره مكة للتنعيم وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. وخبيب بن عدي أيضا قتلوه لما رفعوه على الخشبة وصوب إليه السهام، وبعدين قتلوه أخيرا وكان صلى ركعتين قبل ما يموت. وقد تكلمنا عن قصته قبل ذلك رضي الله عنه وارضاه. هو الذي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قتلوه رضي الله عنه وارضاه. أول من سن ركعتين قبل القتل، ويقال أنه صلى الركعتين في مكان مسجد التنعيم الآن اللي موجود في التنعيم خارج مكة. المقصود أن العشرة كده قتلوا. هل ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ خرج النبي على رأس 200 سأرا لأصحابه ليسأر لهؤلاء القتلى شهداء رضي الله عنه وارضاه. درس عملي. خلاص هم ماتوا ونحتسبهم شهداء عند الله عز وجل، إنما اللي اتقتلوا غدر وخيانة بالمكر والخديعة النبي ينساهم والنبي يترك الكفار الذين قتلوا من المسلمين أبدا. خرج على رأس 200. شوف النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام، أظهر أنه يريد الشام. قدامك الخريطة، النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام يبين قدام الصحابة، يوري أنه يريد الشام، ثم توجه إلى بني لحيان. فين؟ قريب من مكة هناك. إنما في المدينة والجيش بيتجهز، النبي أظهر أنه يريد الشام. وده التمويه والخداع. يمكن يكون في المدينة ناس جواسيس عيون تابعين لبني لحيان. لو النبي قال احنا هنروح لبني لحيان، ما الجواسيس ينقلوا الأخبار، ده المدينة فيها حركة تجارة، اللي رايح واللي جاي لو في عيون في جواسيس النبي يعمي عليهم عليه الصلاة والسلام حتى يباغت الكفار. فأظهر أنه يريد الشام. واحد يقول يعني إيه أظهر أنه يريد الشام؟ يعني كلام ما هوش تصريح، إنما أسئلة. مثلا أنا بقول مثال، لما يعني ما فيش عندي تفاصيل، إنما كأن بيقول إيه إحنا بيننا وبين الشام قد إيه، المسافة قد إيه بيننا وبين الشام، طب نقطعها في كم يوم، طب أحوال الشام إيه. طيب ومن الناس هو يتجهز يقول يبقى إحنا رايحين فين؟ الشام. فلو حد جاسوس، لو حد عين، هيبعت خبر ايه؟ النبي رايح الشام، فكل الناس تطمن وتهدى. شوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدش خالص من الجيش يعرف النبي رايح فين. وبالتالي اللي طالع وهو عنده استعداد يروح اي مكان، عرفت؟ وبدل النبي ما يمشي على سكة الشام يمشي على سكة ايه؟ مكة الجنوب. يبقى كده محدش عرف خالص. كذلك كان النبي يختار الطرق البعيدة، بعيدة عن طرق الناس، حتى لا ينقل أحد من الناس يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والجيش. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان يباغتهم ويفاجئهم. النبي خد بكل الأسباب الممكنة، ولكن لما اقترب من بني لحيان شعروا به، كأن حاطين برضو يهم كمان نضرجية، عارفين نضرجي يبقى على الجبل كده من فوق يشوف كده مين اللي جاي. عندهم عيون وجواسيس كده قريبة، فحد يراقب كده في ناس جاي من بعيد، في كذا. شعرت بنو لحيان ففروا في الجبال والشعاب، هربوا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم ومكث فيها يومين. النبي قعد في الديار بتاعتهم، ان هو المسيطر على الساحة والمسيطر على المكان. تخيل ناس سايبين بيوتهم وسايبين ممتلكاتهم وأراضيهم بعيد، والنبي النهاردة هو الموجود عليه الصلاة والسلام. هرب. بس هنا درس للكفار هم وغيرهم، ان اي حد حيقتل حد من الصحابة حيلاقي النبي جاي له عليه الصلاة والسلام، النبي هيجم عليه. ده الموضوع ده عدى عليه قد ايه؟ سنتين. بس الدماء لا تنسى بالتقادم، لا ما تنسيتش حتى لو سنتين. النبي كان مشغول بأمور أخرى عليه الصلاة والسلام، إنما جاءت الفرصة. دماء الصحابة لا تنسى، ودماء الشهداء لا تنسى، والثأر للصحابة لا ينسى. درس للمشركين، إن اللي حيقتل الصحابة يغدر بيهم ويخدعهم ويقتلهم النبي هيجيله والمسلمين هيقولوا يأخذون بالثأر لا ينسى ولا يترك. ودرس للمؤمنين ان يتعلموا ان لو حد اتقتل من عندنا ما نسيبش دمه، هنروح ناخد بالطار. الله، يريتنا نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يريت الحكام والمحكومين يتعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يقتل من عندنا حد ما نسيبوش، دم المسلم غالي مش رخيص، دم المسلم غالي مش رخيص. المسلم له منزلة، له مكان عند الله، ما نهملوش، ما ننساش دمه. هذا درس مهم جدا، وبناخد درس في التمويه، التمويه والخداع. هنهدى مع الكفار ونحن نوري نعرض أسرارنا. ممكن يبقى في عيون جوه، ممكن يكون في جواسيس، فما نعرفش الكفار احنا بنفكر في ايه، بنفكر ازاي. دروس من النبي القائد، القدوة، الأسوة، المعلم عليه الصلاة والسلام، أكمل الخلق في كل المجالات، المجال الحربي العسكري هو نمرة واحد عليه الصلاة والسلام، مجال الأخلاق والمعاملات والسلوكيات نمرة واحد، العبادات والمعاملات النبي نمرة واحد، في الزهد النبي نمرة واحد، في كل حاجة النبي نمرة واحد عليه الصلاة والسلام. ريت البشرية كلها تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما هربوا النبي قاعد عندهم يومين وأراد الرجوع عليه الصلاة والسلام، هم هيفضلوا هربانين كده ومش هيجوا تاني. أراد النبي الرجوع عليه الصلاة والسلام. قبل أن يرجع النبي بعت السرايا، بعت لهم سرايا تاني عشان يجيبوهم يأسروهم، برضو لم يوفقوا خلاص. فالنبي رجع، والنبي راجع نزل في مكان يسمى بعسفان، نزل في عسفان عليه الصلاة والسلام وعسكر، ثم أرسل 10 فوارس إلى مكان يسمى كراع الغميم. كراع الغميم ده قريب من مكة، قريب من مكة. النبي بعت 10 فرسان لماذا؟ لتسمع قريش بخبر هؤلاء الفوارس فيظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيأتي مكة. دي الحرب النفسية، الحرب المعنوية، عشان ياخدوا رسالة، يعني ده المسلمين قربوا، ده خلاص، ده قربوا مننا، ده بيننا وبينه حاجة بس، ده وصلوا. دي الحرب النفسية، دي الحرب المعنوية، وإلا دول 10 فوارس، 10 بس. بس المعنى، المعنى ان هم قربوا، قربوا من من من من مكة. فوارس والأخبار قالت لهم ان النبي نازل في عسفان عليه الصلاة والسلام. دي تدابير، إجراءات، خطوات في الحرب المعنوية والحرب النفسية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل النبي ما يرجع وقبل النبي ما يسيب بني الإحيان اللي فاتت مننا من شوية، النبي لما بدأ يتحرك عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين بني الإحيان جبل. لما النبي بعت سرايا عشان يجيبوهم يأسروهم يقتلوهم ولم يوفقوا، كان بين النبي وبين بني الإحيان جبل. لما يجي الليل ممكن حد يطلع فوق الجبل، وقلت لك من شوية اللي يطلع فوق الجبل يملك اللي تحت، فيا ترى هيجوا بني الإحيان يطلعوا فوق الجبل ولا مش هيجوا؟ هيهجموا على المسلمين ولا يخافوا ليكون المسلمين عاملين لهم ايه؟ كمين؟ الله اعلم. فالنبي يعمل ايه؟ عليه الصلاة والسلام برضو النبي يبعت يعني من يأتي بالاخبار، اللي يطلع فوق الجبل، جبل كبير، يشوف عليه حد من بني الإحيان ولا لا، جم ولا ما جمش، موجودين فين، بس مين اللي يغامر ويطلع فوق الجبل. والنبي عايز واحد بس اللي يطلع مش كتير، بحيث لو كانوا موجودين ما يعرضش الجيش كله للخطر. ما النبي ممكن يطلع بالجيش عليه الصلاة والسلام بس هيعرض الجيش كله للخطر. لا، المصلحة ان حد بس يجيب لنا الاخبار، حد يشوف حد منهم فوق الجبل ولا بالليل. فالنبي يقول ايه؟ من صعد، اللهم اغفر لمن صعد الجبل طليعة. يعني حد يطلع يبص لنا فوق الجبل كده ويش يجيب لنا الاخبار. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن صعد الجبل ليلا كأنه طليعة يتحسس الأخبار. من اللي ينتدب ويطلع؟ من السريع؟ سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه. يطلع فوق الجبل يبص كده ما يلاقيش حد، هو عايز ايه؟ يفوز بالدعوة. النبي دعا بالمغفرة، بالمغفرة ان ربنا يغفر لمن صعد الجبل. فصعد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه ونظر هنا وهناك واستبرأ المكان ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ألا أحد على الجبل ولا أحد قريب من الجبل كمان، بص في المنطقة يمين شمال مفيش حد قريب. نزل سيدنا سلمة، عمل اللي عليه ولا ما عملش؟ لا، بعد فترة قصيرة جدا يطلع سيدنا سلمة تاني عشان ينال المغفرة ايه تاني. في الليلة دي صعد الجبل 3 مرات، يطلع يبص هنا وهناك، استنى فوق الجبل شوية ينزل. طب ممكن يجوا بعد انا ما نزلت شوية كده، يطلع تاني يبص كده تحصل اخبار ويقعد شوية وينزل. طب ممكن يجوا بعد مدة تانية. الله، الصحابة دول كان عندهم اتقان، كان عندهم اتقان، كانوا نماذج عالية جدا. يطلع سيدنا سلمة ابن الأكوع في الليلة 3 مرات، من لو عمل مرة واحدة بس عمل اللي عليه رضي الله عنه وارضاه. لا، ده يطلع مرة يطلع مرة يطلع مرة ونزل، استبرأ المكان خلاص ما حدش موجود. فرجع النبي قعد يومين عليه الصلاة والسلام ورجع، وزي ما قلت لك نزل بعسفان وبعت 10 فوارس إلى قراء الغميم أو الغمام، وحتى يرهب قريشا، ثم عاد سالما بحمد الله عز وجل إلى المدينة. الحمد لله النبي رجع المدينة. درس ولا مش درس؟ شو النهاردة بيتقتل من المسلمين قد إيه؟ حد بياخد بالطار؟ يا خسارة. بعيدين عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فين؟ احنا تعلمنا العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، تعلمنا العزة، تعلم العزة من السنة. عارف لو عملنا كده، لو واحد قتل من عندنا مسلم في اي حتة في العالم وخدنا بالطار بتاعه، محدش يتجرى علينا، محدش يتجرى على اي مسلم في اي مكان في العالم. انما دم المسلم اليوم اصبح رخيص، يتقتل، يتقتل من المصريين في سيناء، يتقتل من المصريين حتى في أمريكا، يضربوا الطيارة يوقعوا المصريين، يقتلوا الفلسطينيين، يقتلوا العراقيين، يقتلوا من هنا من هناك، حدش بياخد بطار حد من المسلمين. خسارة. شوف النهاردة الأمريكان يعملوا إيه في أفغانستان ولا في باكستان، يقول لك طيارة من غير طيار وإحنا بنحسب إن في هدف عسكري، ويموتوا عائلات كل يوم 5-6 مدنيين عزل. يقول لك اللي كانوا راكبين عربية رايحين فرح مثلا، فرح في العيلة كده، تيجي عليهم القذيفة أو الصاروخ أو القنبلة تدمر العربية باللي عليها، بنقول لك إيه؟ خطأ غير مقصود. ومرة تانية 5، ومرة تانية 3، ومرة تانية. ومين ياخد بالطر لدول؟ مين ياخد بالطر لدول؟ عرفت؟ شوف، أصل ده النبي كرر الموضوع ده عدة مرات عليه الصلاة والسلام، سواء بنفسه أو بغيره. لو رجعنا كده شوية في غزوة أحد، في غزوة أحد، حتى بعد قرب نهاية الغزوة، في نهاية الغزوة جت أم أيمن رضي الله عنها وأرضاه، جت أم أيمن وعدد من النساء من المدينة يداووا الجرحى ويسقوا العطشة. جاءت أم أيمن فتعرض لها حبان بن العارقة، واحد من المشركين، فرمها بسهم فوقعت على الأرض وتكشفت. فضحك عدو الله. أم أيمن دي حضنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حبان ابن العارق رماها بسهم وقعت على الأرض تكشفت الهدوم، اتكشفت من عليها، فحبان ابن العارق ضحك، قعد يضحك. النبي يقول لا بالطر ولا لا، فأخذ سهما لا نصل له. كمان حتى السهم يعني مش ملوش، مش جيد، مش كامل. وقال لسعد بن أبي وقاص ارمي به، ارميه، فرماه بهذا السهم، سهم يعني غير كامل ناقص، ومع ذلك لازم الطرد دلوقتي، دلوقتي هو. فأعطى السهم لسعد بن أبي وقاص وقال ارميه به، فرماه سعد بهذا السهم فوقع في نحره، فوقع على الأرض وتكشف، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال استقاد سعد لها، أجاب الله دعوته. على طول ولا نسيبها دلوقتي على طول الطار دلوقتي، حد عمل فيها حاجة نعمل فيه. دي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بعد كده زي ما هنحكي ان شاء الله، ان كان في العمر بقية وكملنا مع بعض، معركة مؤتة قتل من الصحابة عدد، النبي يرسل قبل موته جيش أسامة ليثأر لأصحاب مؤتة، وكمان كانوا الكفار قتلوا مرسال للرسول بعته للشام قتل هنا عشان يثأر لهؤلاء. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت والله، يعني احنا بنقول للدنيا كلها يا ريت الحكام يدرسوا سيرة النبي، يشوفوا النبي عمل ايه ويعملوا. النبي هو النموذج، القدوة، الأسوة عليه الصلاة والسلام. ويا ريت المسلمين كلهم يتربوا على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوم احنا ايه نعرف، نبقى عارفين وفاهمين نتصرف ازاي، ايه الصح، ايه اسباب العزة، ايه اسباب الكرامة، نفوت ولا ما نفوتش، ننسى ولا ما ننساش، ناخد بالطار ولا نتسامح، نعمل ايه، ايه الصح. ما نقدرش دي، ما تتعرفش بالعقل، ما تتعرفش بالمخ، انما نرجع نشوف النبي تصرف ازاي عليه الصلاة والسلام، ونتعلم، نتعظ، نستفيد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رجع المدينة عليه الصلاة والسلام، والمؤمنين خدوا درس، والمشركين حتى خدوا درس، وحتى المشركين في قريش برضو خدوا درس، ان المسلمين قربوا من الحدود بتاعتهم، والنبي رجع عليه الصلاة والسلام، والصحابة رجعوا الحمد لله. مرت فترة وجيزة جدا، وحصل حادث عجيب. جت قبيلة غطفان، وقبيلة غطفان دي كانت مشاركة في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب اللي اتكلمنا عنها في سنة 5، في أواخر سنة 5 غطفان كانت موجودة، وجايين ب6000 ورجعوا، وقريش رجعت وما عملوش حاجة. ربنا قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم يحققوا شيئا. الحمد لله رجعوا، غطفان رجعت ب6000، وقريش رجعت ب4000، دول رجعوا دول رجعوا ما عملوش حاجة. فغطفان بقيادة عيينة بن حسن الفزاري عايزين يحققوا أي هدف، عايزين يعملوا أي إنجاز. يعملوا إيه؟ بعد ما رجعوا شوية كده قالوا لما نهجم تاني على المدينة بغتة، فجأة، فجايين بقوات جيش القائد العام عيينة بن حسن الفزاري والنائب بتاعه عبد الرحمن ابن حسن الفزاري أخوه، وعيينة اللي هو قائد غطفان بعت أخوه يعني مقدمة قال له اسبق وجاي وراك بالجيش، اسبق اهجم أو استنانا لما نيجي نهجم فجأة وبغتة نعمل إنجاز أي إنجاز ونرجع تاني يبقى عملنا حاجة. وفعلا راحوا. لما راحوا يعملوا ايه؟ يهجموا على اطراف المدينة. ايه اطراف المدينة؟ كان فيها الابل بتاعت الصدقة، الابل بتاعت الصدقة اللي بيطلع صدقة، ابل في سبيل الله او زكاة، زكاة الابل، في ابل وفي ابل تخص النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من الابل. فين بترعى؟ فين؟ برا المدينة. مين اللي معاهم؟ معاهم سيدنا، بيقول سيدنا ذر، ده أو أخو أبو ذر، يعني سيدنا أبو ذر الغفاري، أبو ذر ابنه اسمه ذر وأخوه اسمه إيه؟ ذر، ذر الغفاري رضي الله عنه، ده اللي في الإبل الراعي، ومعاه زوجته من بني غفار برضه اسمها ليلى. هما اللي إيه؟ بيرعوا الإبل، بيوكلوها، يرعوا الإبل، تاكل الكلأ، تاكل العشب، يشربوها المية، ينيموها في الأطراف. فلما هاجموا لقوا مين؟ ذر وزوجته واللقاحات الإبل. فعملوا ايه؟ حاولوا ان هم ياخدوا سيدنا ذر، معرفوش، برضو عنيد معاهم، عنيد او معاه سلاح مش قادرين عليه، يعملوا ايه؟ قتلوه. وبقيت المرأة الزوجة ضعيفة، لا هي هتحارب ولا ترمي بالسهم ولا تقتل بالسيف، فأخذوها أسيرة وأخذوا اللقاح الإبل بس، وما كملوش كده، عملوا إنجاز وبدأوا إن هم ينسحبوا. شوف تقدير ربنا سبحانه وتعالى، واحد طالع واخد جمل بتاعه ورايح عشان يسرح بيه يوكله ويشربه بره، مش بتاعه الجمل، بتاع واحد تاني، فقال كان مستلفه مستعيره في غزوة بني لحيان اللي اتكلمنا عليها، فقال قبل ما رجعه لصاحبه أوكله وشربه وارعيه شوية كده يرجع ايه؟ قوي، ها؟ يرجع بعافيته. مين ده؟ سيدنا سلمة بن الأكوع صاحب الصعود على الجبل، ده نموذج عالي جدا. واخد الجمل، الجمل بتاع مين؟ سيدنا طلحة بن عبيد الله. الله، ده برضو صحابي كبير، ده سيدنا رضي الله عنه وارضاه. وكمان واخد الغلام بتاع طلحة العبد، يروح بقى يسرح الجمل شوية وبتاعه، وبعد كده يستلمه العبد رجعه لسيدك. ومين تاني له قبل بره هناك؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف، عارفينه، كان ربنا ميسر له، يعني كان عنده بعض الممتلكات، فبرضه بعت الغلام بتاعه يطمن. فسيدنا سلمة رايح هناك، وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم بعت الغلام بتاعه اسمه رباح، رباح. فعندنا الغلام اللي اسمه رباح، النبي بعته عليه الصلاة والسلام يشوف أخبار الإبل بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف بعت الغلام بتاعه، وسلمة بن الأكوع واخد الغلام بتاع سيدنا طلحة علشان برضه يعني يبعت معاه الجامعة بعد كده. رايح سيدنا سلمة فقابل الغلام بتاع سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكمان رباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إن غطفان أخذوا اللقاح وأخذوا المرأة. الحمد لله وصلت الأخبار، وإلا كان ممكن ياخد المرأة ويأخذ اللقاح ويعدي يوم واثنين ومحدش حاس. لا، تقدير ربنا سيدنا سلمة يعمل إيه؟ سيدنا سلمة صعد على جبل عالي، ثم قال، هذا كان في وقت السحر قبل الأذان الأولاني بتاع الفجر، سيدنا سلمة رايح بالليل رضي الله عنه، فصعد على جبل وقال: يا صباحا يا صباحا يا صباحا، يقول حتى أسمعت أهل المدينة، الصوت له صدى هناك، وصل الصوت المدينة، الصوت عالي جدا. رضي الله عنه وارضاه. هم حكوله بعد كده ان هم سمعوا الصوت. ما كلمة يا صباحا معناه ان في خطر، يعني كله يقوم، كل في حاجة، في خطر. ايه هو الخطر؟ مش هيقول من بعيد، بس هو صحى الناس بالليل في وقت السحر، يا صباحا، بصوت عالي جدا في ظلام الليل وفي هدوء الليل وصل الصوت المدينة. فاللي كان صاحي صحى ايه اللي نايم، قوم قوم قوم قوم، في حاجة في حاجة. ثم قال سلمة لرباح الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن غطفان أخذوا اللقاح وقتلوا الرجل وأسروا المرأة. سرعة روح لده بيقول له، يبقى هو وصل الرسالة الأول، صح الناس وعرفهم أن في خطر، في حاجة حصلت. وبعد كده بعت مرسال للنبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل، الغطفان اللي وراء الموضوع، وأن اللقاح اتخذت، وان الراعي اتقتل، وان المرأة اتأثرت، عشان النبي ياخد التدبيرات عليه الصلاة والسلام والاجراءات المناسبة. ونزل سيدنا سلمة بن الاكوع ورايح فين؟ ورا غطفان. وكان سلمة لا يسبق، كان يسبق الخيل، هو بيجري على رجليه يسبق الحصان رضي الله عنه وارضاه. فما استناش، وراهم وراهم جري عدو حتى أدركهم، حصلهم سور واحدة. لما حصلهم جعل يرميهم بالنبال، كلما اقتربوا من شجر، لما يقربوا من شجر مكان فيه أشجار وكده، كان يرميهم بالنبال، بالسهم يقعد يرمي. فإذا رجعوا إليه اختبأ في أصل الشجرة ورماهم، يعني استخبى ورا شجرة ويربي بالسهم. اللي جايين جايين ايه؟ راكبين حصنة، فكان هو يملكهم اكتر، مع ان اللي على حصان عالي من فوق ممكن يضرب، انما كان سيدنا سلم يعمل ايه؟ يستخبى ورا ايه؟ الشجرة. ادي الحماية بتاعته، لا معاه درع ولا معاه اي حاجة، ماهوش حاجة، فيعمل ايه؟ يستخبى ورا الشجرة ثم يعقر، يروح جاي منشن في الحصان، يقع الحصان، واللي فوق الحصان يعمل ايه؟ لما يلاقي الحصان يقع يجري، ده كان هيملكه سيدنا سلمة، فيجري، فيعمل ايه؟ يروح جاي يعاقر بالحصان. فلما زمايله لقوا كده ياخدوا صاحبهم كده ايه ويجروا بيه، فيجري وراهم تاني، يقرب منهم يستخبى ورا شجرة وروح جاي ضربهم بالسهام. فمرة وهو بيضرب السهم وقع السهم في كتف رجل منه، السهم نزل في كتف راجل، ده جرح راجل، فينزلوا عشان يضربوا سيدنا سلمة فيختبئ في أصل الشجرة، يضرب الشجرة ويعقر، يروح جاي يضرب في الحصان. طريقة عجيبة جدا، موفق رضي الله عنه وارضاه. فيعملوا ايه؟ فيجروا. لما يجروا شوية يقول لك بقى ده احنا ده كده ايه نتخلص منه ازاي، بلاش السكة اللي فيها شجر، اطلع في سكة ايه خلا. لما يطلعوا في سكة خلا ويجروا، يجري وراهم لحد ما يلاقي جبل يسبقهم ويعرف السكة لحد فيها، فيطلع فوق الجبل يعمل ايه؟ يرميهم بالحجارة، يخلي السهام لسه قدام شوية هيعدهم في الشجر، هيحتاج السهام، سيب السهام دلوقتي بالحجارة. فقال لك نتصرف منه ازاي ده؟ طب ايه؟ اجري، ما عندهمش غير كده. فيعملوا ايه؟ قال لك مش قادرين نسابقه، تصرفوا ازاي؟ فقال لك ايه؟ سيب الرماح، الرماح دي العصايه الحديد الطويله اللي ايه اللي ممكن يضرب بيها من بعيد، ارمي الرماح. يرمي الرماح، ينزل سيدنا سلمة يروح جاي مكوم عليها حجاره ويعمل سهم بالحجاره ويعمل طريقه ان ايه عشان الصحابه اللي جايين بعد كده، بص كده اتجه يمين اتجه شمال اقف هنا عشان ياخدوا الرماح، اشارات وعلامات، ويجري وراه يحصلهم. يا ده نفك منه ازاي ده؟ طب ارمي الهدوم. فرموا، بعد ما رموا 30 رمح رموا 30 رداء، وسيدنا سلمة برضو راح جاي مكوم اعمل علامات. ده شخصية ايه ده؟ ده همته عالية قوي، ده شخصية فذة رضي الله عنه وارضاه. وبعدين وراهم يخشوا في الشجر يرميهم بالسهام، يطلعوا بحتة خالة، يطلع فوق جبل يرميهم بالحجارة، يرموا الحاجة يروح جاي ايه، فقال لك اخر حاجة ايه، سيب الابل، سيب الابل اللي خدها، ما يمكن هو عايز ده، فيسيبوا الابل، كل ما يري يسيبوا جبل جمل يروح جاي نازل سيدنا سلام ويروح جاي رابطه بتقلم تقل، لان الجبل ممكن يسرح كده لك، يروح جاي رابطه وعمل اي علامة وراه وراه وراهم لحد ما رجع كل الابل. كام كانوا الابل؟ هم كانوا واخدين 20 جمل، رجع 20 جمل بفضل الله. وبعدين يرجع؟ لا، مش سيدنا سلمة رضي الله عنه. الضحى اشتدت والشمس اشتدت قرب الظهر، نزلوا وجالهم عيينة بن حصن الفزار اللي هو القائد بقى الجه قبله، فيبص كده لا سواد انسان على الجبل، قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل ابرح بنا منذ السحر، تعبنا من السحر بتاع بالليل، كيف هذا؟ معه احد؟ قالوا لا وحده، قال لولا ان معه مدد ما وصل الى هنا. شوف قال لهم لا، ده ممكن يجي ده معاه لوحده الا لو كان عارف ان حد يجي ايه ورا منه. بعدين اتصرف معاه ازاي؟ ابعتوا له اربع فرسان، فبعت له اربع فرسان يطلعوا فوق الجبل عشان يتكلموا معاه، يأسروه يجيبوه. فيقول لهم ايه؟ والذي اكرم محمد بالحق صلى الله عليه وسلم، يحلف بالله يجيب سيرة النبي، والذي أكرم محمدا بالحق لا يطلبني واحد منكم فيدركني، والله ما حد يحصلني، ولا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، لو هجمت عليك وجريته إلا يجرح هجيبه، ولو جريت ما حدش هيحصلني. الحرب المعنوية بقى رح جامد، ديهم الكلمتين دول فإيه عشان يفوقوا يعرفوا بقى ايه. فرجعوا لما هو سمعوا كلمتين دول خدوهم ايه ورجع ونزل. روحوا فين؟ عايزين يرجعوا تاني، انا حسبكم لحد كده وارجع بيكم المدينه. لما قال يا صباحا، خبر وصل ازاي؟ سمعوا اهل المدينه، سمعوا اهل المدينه وصحوا بعض، صلاه الفجر كانت خلاص على وشك، صلوا الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، اللي عنده خيل اللي عنده فرس يلا يركب ويجي. فجت الفرسان الخيول، جت من هنا ومن هنا ومن هنا، فجي واحد من الصحابة ومعاه فرس، والنبي يقول له اعطيه الى من هو افرس منك، ادي لي الواحد افرس منك. يقول يا رسول الله ما احد افرس مني، احدش افرس مني. فجرى بفرسه 50 ذراعا فطرحه الفرس، الفرس عجام وقع، قال إن هذا لشيء عجب، عجيب ده فرس إذا متعود عليه فإزاي وقعني. النبي لما يقول حاجة بيقولها إيه يعني مسدد ملها عليه الصلاة والسلام، لما يقول لحد أعطيه إلى من هو أفرس منك، حاضر أسمع الكلام. لما جرى بالفرس 50 ذراع بس مسافة طرحه الفرس، فرجع راح جاي ادى الفرس لواحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجوم الصحابه، مين اول واحد جه؟ فارس اسمه اخرم رضي الله عنه كنيته، وجه سيدنا المقداد بن الاسود فارس، وسيدنا ابو قتاده فارس، وسيدنا عباد بن بشر فارس، وعدد من الفرسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم بسرعه بسرعه، دول اللي جهزوا بسرعه الفرسان هيحصلوا سلمة رضي الله عنه وارضاه بسرعه. فضل بقى الجيش، فأعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا ثم خرج. طيب الفرسان اللي النبي بعتهم بسرعة جريوا بسرعة بسرعة، لقوا العلامات في السك، سابوها في مسلمين جايين ورا منهم رايحين عشان يدركوا سيدنا سلمة، لحد ما حصلوه رضي الله عنه وارضاه. شافهم ازاي؟ يقول رأيت فوارس النبي صلى الله عليه وسلم من خلل في وسط الشجر، ده هو بيستخبى في الشجر كل شوية الشجر معاه، قال انا شفتهم ايه من خلل في الشجر، لحد ما وصلوا عنده. اول واحد وصل عنده اسمه اخرم، سيدنا اخرم رضي الله عنه وارضاه. ايه اللي حصل؟ نتابعه في اللقاء القادم ان شاء الله. سيدنا اخرم اول واحد وصل، وصل لوحده. قال ايه لسيدنا سلمة؟ سيدنا سلمة قال له ايه؟ طب وبقيه الفرسان اللي جايين ورا عملوا ايه؟ والنبي لما وصل عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ وبقية الاحداث مع الصحابة الكرام، هذه قصة، هذه احداث، هذه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصحب في سيرته العاطرة، نصحب مواقفه واحداثه، توجيهاته عليه الصلاة والسلام، لم نصحب نفسه الشريفة فنصحب أنفاسه وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، مستنيرين متعلمين مستفيدين. أسأل الله أن يرزقنا رؤيته، وأن يرزقنا صحبته، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يحشرنا تحت لوائه. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا صحبته كما آمنا به ولم نره. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.